الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعتنا ولا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات، حياكم الله بياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله جل جلاله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، أن ينشر لنا وإياكم من رحمته ويهيئ لنا من أمرنا مرفقة. وأسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات النعيم. المتكلم المسكين أحقر والله وأذل وأهون وأصغر من أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وأهون من أن يتحمل عناء هذا الموضوع إنه الله. هذا الأمر يا جماعة ما يعني يحصيه ولا يحيط به محاضرة ولا سلسلة محاضرات ولا ساعات ولا أيام ولا أشهر ولا شهادات في الجامعات ولا رسائل دكتوراه. هذا الأمر يا جماعة هو مشروع حياتك أنت ومشروع حياتي أنا. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. أصلا مشروع حياتك كلها أن تعلم من هو الله. لماذا أرسل الرسل؟ حتى يعلمونا من هو الله. لماذا أنزل الكتب كلها؟ حتى تدلنا من هو الله. فحياتنا يا جماعة من أولها إلى آخرها حتى نعرف من هو الله. فالقضية لا تظن أنك بنهاية هذه المحاضرة حبيبي الغالي بتعرف قدر الله جل جلاله سبحانه القائل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، ليست الواحدة التي تراها فوقك، لا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقضية يا جماعة أكبر وأعظم من أن تحيطها كلمات، لكن نرجو الله جل جلاله ولا نستعين بغيره أن يسدد ألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا ونوايانا، وأن يجعلها كلها خالصة لله وحده، وأن لا يجعل فيها لبشر حظا ولا نصيبا. قبل أن تعرف حبيبي الغالي من هو الله، لازم أعرف أنا وأنت من نحن. إذا ما عرفنا ضعفنا كيف نعرف قوة الله؟ وإذا ما عرفنا ذلنا كيف نعرف عزة الله؟ وإذا ما عرفت صغرك لن تعلم ما معنى الله أكبر. تعال حبيبي الغالي أرجع أنا وأنت ونشوف من نحن. هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا هو منهج، هذا كتاب حياتك. لكل مرحلة في الدراسة كتاب، تخلص الكتاب يا ناجح يا ساقط، صح؟ حياتك كلها منهجها هذا القرآن العظيم، فيه كل ما تحتاجه. إي والله، كل ما تحتاجه من يوم ولدت إلى أن تموت، إلى أن تبعث، إلى أن تقف بين يدي رب العالمين، إلى أن تمر على الصراط، إلى أن تستقر، أسأل الله أن يجعل مستقري وإياكم جنات النعيم، كلها مكتوبة في هذا الكتاب. يقول الله عز وجل: لن تعرف الله إلا عن طريق ما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ووصف به نفسه، أو وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، وحبيب الغالي في فرق يعني بين ما نقرأ القرآن ونحس أن الكلام هذا يخاطبنا، وفرق بين نقرأ القرآن وكأن الكلام هذا لغيرنا. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن، لو هو ما حصل، لكن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن الله سبحانه وتعالى بدل من أن يكلف الناس المكلفين الإنس والجن، كلف الجبال وبعث الجبال رسول منهم، جبل مر على الجبال وجاءته هذه الآيات التي تهز الجبال، وذهب للجبال وبدأ يقرأ عليهم القرآن ويقرأ عليهم إيش مصيرهم ومن وين جو وش المطلوب منهم، وبدأ يقرأ عليهم أن كل جبل من هذه الجبال سيأتي يوم القيامة فردا، وسيقف يوم القيامة بيحاسبه الله عز وجل من يوم كلف إلين مات، إيش نظر، إيش أكل، إيش شرب، حلال، حرام، سمع، قال، كل هذه الآيات. وسمعت الجبال هذه الآيات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تسمع الجبال والجبل يحدثهم، يقول أن الله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم، والجبال تسمع: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بالله كيف حال الجبل اللي ظلم؟ يقول الله عز وجل: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لمن؟ للجبال؟ لا، نضربها للناس. ليه؟ ليش؟ لعله يوم الأيام وهو ماسك المصحف اللي كان متعود يقراه ويعدي الأسطر وسطر ورا سطر وآية ورا آية، لعلهم يتفكرون بإيش؟ لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. لعلك تفكر وأتفكر في من هو الله. طيب، قبل أن نعرف من هو الله، من نحن؟ في هذا الكتاب يقول لك الله عز وجل تاريخك وتاريخي. يقول سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. حبيبي الغالي، ليتنا نقرأ القرآن وأنا أسمع الإنسان أتخيل نفسي، وأنت تقرأ الإنسان وتخيل نفسك، وأختي هناك تقرأ الإنسان وتخيل نفسها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مر عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ اسمك عبد العزيز اليوم خالد ناصر صالح، مر عليك يوم ما كنت شيئا مذكورا ولا شيء، ما هو قبل الحمل، لا قبل حتى زواج أمك من أبيك لم تكن شيئا مذكورا. لابد أن تعرف هذا الكلام وأعرف هذا الكلام عشان نعرف من هو الله، لازم تعرف من أنت. ثم بعد هذا تزوج الأب من الأم وجامعها، تعرف كم في القذفة الواحدة كم فيه من حيوان منوي؟ كم فيه؟ كم؟ 1000؟ 23 إيش؟ 5 مليون، 50، 100 مليون، 300 مليون حيوان منوي كلهم يموتون قبل أن يصلوا إلى البويضة. واحد بس من 300 مليون يصل إلى البويضة ويلقحها، هو أنت. لأجل هذا أنت على وجه الأرض. لو شاء الله كنت واحد من اللي ماتوا. ومن أسماء الله العليم، من أسماء الله العليم لن نتكلم عنه، والله يا جماعة لو تنقض الحياة ما انتهينا. من أسماء الله العليم يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل، لن نتكلم عن هذا. يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ يعني شفت 200 مليون و999 حيوان منوي اللي ماتوا، يعلم الله عز وجل أنهم لو عاشوا وين بيروحون، وشلون عيونهم، وش طولهم، إيش عمرهم، إيش قد كل حياتهم. هذا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني الأعمى الآن عاش 60 سنة ومات بعد 60 سنة، يعلم الله لو كان بصيرا وش بيشوف في 60 سنة. يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإذا بعد هذا الأمر تلقح هذه البويضة: إنا خلقناه إنسانا من نطفة أمشاج، من نطفة الحيوان منوي من الرجل، والبويضة من المرأة، أمشاج نبتلي. طيب كيف كنت؟ يقول الله عز وجل، واستشعر هذا الكلام حبيبي الغالي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أنا وأنت وأنت أختي الغالية كنا، لازم نعرف قدرنا يا جماعة، من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. شوف تاريخك وانت تسمع الآيات تستشعر، وانت تقرأ الآيات هذا تدبر، اني اسمع واتخيل نفسي انا كنت كذا. اي كنت كذا، كنت نطفة في قرار مكين. نعم، ولاحظ كلها: ثم جعلناه، خلقنا، كلها لله، الله اللي فعل. ان ربك فعال لما يريد. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، حتى الوالدة ما تدري عنك أنك موجود، ما حست فيك. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام، هذا أنا وأنت، فكسونا العظام لحما. تخيل لو الله عز وجل ما كسى منك جزء وطلعت يدك كمل جسمك كله، بس يدك هذه طلعت عظم، كيف حياتك؟ تخيل لو الله عز وجل ما جعل هذا العظم موجود، جعلك بكل عظامك إلا عظم اليد، تخيل نفسك بس لحم، كيف تكون حياتك؟ كم تتعلم، كم تتأذى، وكم تتألم، وكم. طيب لو الله عز وجل أعطاك كل العظام إلا عظام الرجلين، توقف؟ والله ما توقف. هل احنا من نقرأ القرآن يا جماعة نتفكر في هذا الكلام؟ فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه. من هو؟ من هو؟ أنا وأنت. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أحد الصحابة كان جالس مع زيد بن ثابت والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية هذه وزيد بن ثابت يكتب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم خلقنا النطفة علقة، وزيد يكتب رضي الله عنه، قال فخلقنا العلقة مضغة، وزيد يكتب فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الصحابي جالس قال تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف كيف يتدبر. وإنه مشكلتنا يا جماعة اليوم أن نقرأ القرآن الكلام اللي فيه فيه مدح وفيه كلام زين وفيه جنة وفيه نعيم، على طول الشيطان يجي يصورني وإياك أن منهم، صح؟ أي قضية فيها ذم ولا فيها لبئس ما كانوا يفعلون ولا فيها نار والعياذ بالله، الشيطان يطلعني وإياك ويحط وجوه أخرى، ولا صحيح؟ صحيح ولا لا يا جماعة؟ صحيح. عشان كذا يا جماعة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. جاء رجل قبل 18 سنة يسأل الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله في محاضرة في المربع، في حي المربع، فالشيخ كان يتكلم عن اليوم الآخر ويتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، فقام رجل قال يا شيخ أسألك سؤال، فقال الشيخ أسأل يا ابني، فقال يا شيخ أنا والله بس ما تزعل مني، قال الشيخ والله ما أزعل منك أسأل، قال الشيخ أكيد، قال والله ما أزعل منك أسأل، قال يا شيخ أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحب رب العالمين وأقرأ القرآن، قل لكن يا شيخ يعني سامحني بسأل السؤال هذا، لكن إذا جيت تفكر في كلامك وكلام الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون جالس في الجنة وعلى الأرائك وتجري من تحتها الأنهار ثم ينظر في ثمرة يتمناها وجنى الجنتين دان تجي عنده ويقطفها والأبواب مفتحة والملائكة تجي، يقول يا شيخ والله هذا الكلام عجز يدخل في عقلي، ما دخل في مخي. فقال له الشيخ طيب يا ابني أنا بقول لك مثال، الآن تخيل معي اثنين أولاد توائم في رحم الأم، ظلام ولا نور يا جماعة؟ ظلام، ها؟ يقول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، سبحانه، في ظلمات ثلاث ذلكم الله. تكفى حبيبي مرة واحدة في حياتك فكر في تاريخك، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فيسأل الشيخ يقول له أنت كنت تخيل اثنين هذول كانوا في رحم أمهم وعندهم ظلام، كيف الجو عندهم نظيف ولا كله سوائل؟ كله سوائل، صح ولا لا؟ والأم إذا طاحت تلخبطوا معها، طاحوا، والأم إذا كانوا ماشيين في سيارة وأكلوا مطب الأولاد داخل يتأثرون. يقول تخيل لو أن أحد قال للاثنين هذول الولدين جاء عندهم وقال اسمعوا أنتم الآن عايشين في هالرحم المظلم وعندكم هالسوائل وقاعدين متزاحمين في الرحم وكل واحد مزاحم الثاني وإذا طاحت أمكم طحتوا معها وها؟ قال أنتوا تطلعون من الرحم هذا بتشوفون حياة عمركم ما شفتوها في حياتكم، تشوفون عالم عندها قصور وشوارع وسماء وشمس وقمر وأمطار وأشجار وثمار ومطاعم و... يقول هل ظنك يصدقونه؟ يقولون مستحيل، ما في أحسن من حياتنا هذه، احنا عندنا الحمد لله جو دافي والأكل جاينا مع الحبل السري ها، وموفرنا كل شيء. عندهم الآن هم عايشين أحسن عيشة، صح ولا لا؟ قال لو خرج واحد منهم قبل الثاني بساعة، أول ما طلع شاف والله الأنوار وشاف الغرف غرفة المستشفى والأب والأم وجو شالوه ونظفوه ومسحوه وعطوه الحليب وتشوف الناس فرحانة فيه وهذا من يد لهذا اليد هذا. يقول الآن هذا اللي برا يتأسف على حياته اللي كانت جوا، صح؟ واللي جوا يصيح يقول مسكين طلع من هالدنيا وما ها طلع من هالنعيم اللي فيه والأكل وهالجو الزين، صح؟ واللي برا يقول يا ليت قومي يعلمون، صح؟ قال يا ابني هذول كانوا أكبر شيء عندهم الرحم، أعلى شيء فوق الرحم، ما يحسون في شيء فوقه، وأوسع شيء على اليمين اليسار الرحم. يوم طلعوا للدنيا شافوا إيش؟ أن فيه فوق غشاء الرحم حياة أخرى، صح؟ وإحنا فوقنا السماء وما ندري وش فوق السماء، لكن إذا وعينا هذا القرآن بقلوبنا سنعرف إيش فوق السماء. الله عز وجل وصف لنا سبحانه وجل جلاله من هو الله لما قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. وأن تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. أعلى شيء عندنا السماوات ولا يا جماعة؟ أكبر شيء عندنا السماوات. الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، السماء أن نشوف واحدة فقط فوقها ست سماوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام السماء السبع، السماوات السبع، السماء اللي نشوفها واللي فوقها في الكرسي إيش كأنها؟ حلقة من حديد، وفي رواية سبع دراهم ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض. لو الآن ما رحنا ثلاث من الأرض في المربع هذا والحي هذا قلنا بنذب سبع قروش ننثرها من فوق بطيارة ونقول دوروها، تحت واحد من هالقروش، تحت واحد من هالقروش فيه كائنات حية عايشة يتزوجون يروحون ومعهم انس وجن، كائنات. شوف صغر الكائنات، في 5 مليار كائن حي تحت الواحد من هالقروش. وش تتوقع؟ فكر فيها لحظة، بتلقى القروش أول شيء هذه ولا ما تلقاها؟ سهل تلقاها ولا ضايعة؟ هذه الآن السماوات السبع في الكرسي، في الكرسي. طيب إنه تحت واحد من هالقروش، تحت سماء من هالسماوات. طيب الكرسي في العرش كحلقة من حديد وحدة وحدة الحين ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض. عقلك لن يتحمل هذا، عشان إذا قرأت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من هو الله؟ الرحمن، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عشان كذا حبيبي تعرف لما يختم الله عز وجل أي آية فيها العلي، يذكر الله عز وجل فيها العلي الكبير، العلي العظيم. ليه؟ ليه ما يقول العلي السميع؟ لأن كل خلق الله إذا ارتفعوا إيش يصير فيهم؟ إيش يصير فيهم؟ يصغرون، صح؟ توقف جنب الطيارة كبيرة، إذا ارتفعت تشوفها نقطة في السماء، صح؟ حتى لا يأتي في بالك أن الله كخلقه سبحانه، أن الله مع علوه جل جلاله، إلا أنه هو العلي العظيم. فيا جماعة، أن الآن كلنا عايشين تحت درهم من هالدراهم. لو أطلقنا 7 نملات الآن في هالمسجد، قل يلا دوروهم، دوروهم، دور 7 نملات في المسجد، كم بنأخذ لين ما نحصلهم؟ عشان إذا قلت الله أكبر ضاعت السماوات في الكرسي، والكرسي في العرش، والله جل جلاله أكبر من العرش. فالله سبحانه هو الكبير المتعال. إذا علمنا أحبة الفضلاء بس مجرد الأحجام، أن هذا حجمنا بس صغار، أي والله تعالى وانظر كيف قاد الله سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أخرجك من بطون أمهاتكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللي يقعد مع مدير في إدارة والمدير ما هو براضي عليه، كيف يكون وضعه في الإدارة؟ كيف اليوم عنده الساعة كأنها سنة، ويشيل همها الدوام، ويشيل همها بالضبط. ولله المثل الأعلى، اللي يعيش في أرض الله عز وجل وما يعلم كيف يرضي الله عز وجل. سنتكلم اليوم عن قطرات من هذا البحر العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أكثرنا يا جماعة والله العظيم فشل في حياته، لأنه ما يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل، ما يعرف كيف يكسب مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علا: أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا الكلام اللي مرينا عليه, أنا مريت عليه وأنت مريت عليه, وش معنى هذا الكلام؟ مجرد فهم هالآيات اللي قرأناها أقسم بالله أن يحصل عندك تحول في حياتك 360 درجة. الله يقول أفغير الله, والله يا جماعة أن الواحد يقرأ وقاعد يفكر في الآية اللي قبلها يقول ودي نرجع للآية اللي قبلها واللي قبلها لين نرجع الأول الصورة, أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لكن كلام يا جماعة والله ما نحصي, والله ما نحصي, والله ما نحصي, لكن خلنا نأخذ هالآية وكيف نتعرف على الله عز وجل من خلال هذه الآية. الله يقول لي ولك, يقول أفغير الله تتقون. كل عمل أردت أن تعمله وخفت من غير الله عز وجل, تذكر هذه الآية. كل منكر جيت تنكره ثم خفت من غير الله وما أنكرته, تذكر هذه الآية. كل إنسان جاملته على حساب علاقتك مع الله عز وجل فما أنكرت عليه, تذكر هذه الآية, لأن فيها تحول في حياتك. القرآن هذا يا جماعة إيش يتكلم عنه؟ القرآن هذا يقص لك قصص ناس سلكوا هذا الطريق وأرضوا رب العالمين, يقول وانظر كيف فعلنا بهم, وناس سلكوا الطريق الأيسر وانظر ماذا فعلوا وماذا فعلنا بهم, وأنت اختر على كيفك, تبغى طريق هؤلاء ولا تبغى طريق هؤلاء. الله يقول أفغير الله تتقون. جالس أنت مع مديرك ثم فجأة مديرك قاعد يسب ويتكلم على واحد غايب, أنت تقدر تنكر عليه ولا تتقيه؟ وما تتقي الله في ذاك المكان وتتقيه أكثر من الله, تصلح لك هذه الآية. جاء أحد أعطاك رشوة ثم ما قلت له لا يا حبيبي الغالي هذا حرام لعن الله الراشي, فقلت لا ما أبغاها, وما أخرجت اللي في نفسك خوفا من إيش بيقول عنك. إنسان قدمت عليه وظيفة والله شفته قاعد على منكر الآن وأنت بياخذ أوراقك, قلت أنكر عليه ولا أخاف أنه إيش يأثر عليه فما يأخذ أوراقي أو يعجل أو يعطل مصلحتي. يقول الله أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. يقول قبل لا تراجع الدائرة الحكومية, من اللي خلقك؟ من اللي شق سمعك وبصرك؟ من اللي حرك لسانك وشفتيك؟ من اللي أوقفك على رجليك؟ من اللي يملك لك النفع والضر؟ يقول أنت الآن جاملته وعصيتني عشانه, وما بك من نعمة إلا مني أنا, فأنت خايف أنه يحرمك نعمة؟ أصلا هو لن يعطيك إلا بإذني, هو لن يمنعك إلا بإذني, فأمرك كله عندي. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. يقول ثم إذا مسكم الضر, يعني أنت الآن جاملته وعصيتني عشانه وخايف ترجو منه أو تحذر منه, طيب إذا جاءتك مصيبة بترجع له؟ لا, بتجيني تقول يا رب. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون, يقول ترجع لي مرة ثانية وتجأر إلي. ثم إذا كشف الضر عنكم, إن حاجتك مع الناس يمكن في ناس تحتاج مرة واحدة بس يخلص لك معاملة وتنتهي قضيتك, وفي ناس تحتاج مرتين, وفي ناس تحتاج شهر, وفي ناس تحتاج مدة تعاقدك مع العمل, إلا الله لا تنفك عن حاجتك له أبدا, من يوم ما كنت شيء مذكورا ألين تستقر في جنات النعيم, آمين, أو والعياذ بالله يكون البعيد في النار, أسأل الله أن يجرني وإياكم من النار. فقال الله عز وجل ثم إذا كشف الضر عنكم, ترجع تعيدها مرة ثانية وتروح ما تنكر على فلان, تخاف يتكلم ولا يقول كلمة وتخسر أنت, إما أنك تأثرت من كلمته أو أنه عطل معاملتك أو أنه. قال ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الآن يا جماعة اليوم هذا حدث يكون في كل يوم, يقدم واحد على وظيفة ثم يقبل, تقول له ما شاء الله تبارك الله يسر لك الله وظيفة, قال والله فلان والله من يوم عرضتها الأوراق بالتلفون قال لي أبشر أخلصها لك وخلصها. طيب وين الله؟ وين الله؟ قال الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يقول: والله لو لم أأذن لفلان أن يساعده كان ما يطل في وجهه. فهذا حياتنا يا جماعة اليوم، أكثرنا حياته كذا يا جماعة اليوم، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. عشان كذا يا جماعة نعاني أن ما عرفنا كيف نتعامل مع الله. كم واحد اليوم يا جماعة تسمعه وأنت في الطريق ولا واقف في المطار ولا في السيارة ولا في مطعم قاعد يكلم بالجوال يقول: إيه جايك جايك، إيه دقيقتين دقيقتين من عندك، بكرة بكرة أنت وعد، جايبها لك الأسبوع الجاي عندك لا تخاف. كم واحد يسمع الكلام؟ كثير. هذا لا يحبه الله، هذا الفعل ما يحبه الله عز وجل. تقول كيف؟ والله ما يحبه الله. ومن يفعل هذا والله لا يعرف الله حق المعرفة. جايك ابشر، الموضوع منتهي منتهي الموضوع. أنت لا تملك شيء من عناصر هذا الفعل. أنت موعد واحد بكرة قلت له جايك، أنت لا تملك نفسك أنك بتعيش يوم بكرة، ولا تملك الوقت أن الله بيمدك بالوقت، ولا تملك خويك أنك تروح تلقاه عايش. عشان كذا الله عز وجل حرم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل. يا جماعة لازم نعرف كيف نتعامل مع من هو الله وكيف نتعامل مع الله. عشان كذا ترى خسرانين بس ما نحس. لما جاء اليهود، جاء وفد من قريش ذهبوا لليهود، قالوا اليهود: إن واحد طالع عندنا يقال له محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا: واحد طالع عندنا يدعي النبوة ويقول أنه نبي وأنه أتى من عند الله، فكيف نعرف أنه صادق ولا كاذب؟ قال: اسألوه ثلاث أسئلة، اسألوه عن الروح، واسألوه عن الفتية الذين تركوا قومهم، واسألوه عن الملك الذي جاب الأرض. فجاءوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نسألك عن الروح، ونسألك عن ملك جاب الأرض، ونسألك عن قوم. إيش قالهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال لهم؟ قال لهم: غدا أخبركم. قال إن شاء الله؟ ما قال إن شاء الله. فجوا بالغد قالوا: أخبرنا عن الثلاث أسئلة. جاوبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جاوبوا، ما عنده جواب. متعود النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسألونه، يسألونك فيأتي جبريل يعلم. فسألوه قال: ما عندي خبر، من بكرة ما بقى عنده خبر، ويجون يضحكون ما عنده خبر. حتى قالوا، جت وحدة قالت: قلاه ربه. قلاه يعني جفاه، تركه ما عاد صار يعلم شيء. فجلس ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحالة النفسية والمعاناة اللي يعانيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله جبريل عليه السلام ثم قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قل: ما قليناك، ما جفوناك، لكنك ما قلت إن شاء الله، ما قلت إن شاء الله. فعلمه الله عز وجل وقص عليه القصة، ثم قال في آخرها، وش آخر القصة بعد ما ذكر قصة أصحاب الكهف؟ قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا. سليمان عليه السلام في البخاري يقسم قدام الناس، يقول: أقسم بالله أن لأطوفن الليلة بمئة من زوجاتي حتى تحمل كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله. يعني شوف النية كلها لله، يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك: قل إن شاء الله، فنسي. فمر وطاف بالمئة، الحديث البخاري، وطاف بالمئة، من اللي حمل؟ وحدة، وجابت نصف ولد، ما لديهم ولا رجلين جسدا. بس يا جماعة هم يحبهم الله، أخذ منهم على طول، أخذ منهم على طول. احنا يا جماعة كم مرة نسينا الله بس ما ندري، عشان كذا أحوالنا تتعطل قدام وقدام وقدام. فتقدر، عشان كذا حبيب الغالي هذا الكتاب يعلمك من هو الله. سليمان عليه السلام يقف، وهذا المشهد يا جماعة نشوفه والله بشكل يومي، يقف سليمان عليه السلام معه قومه فيقول، عند أمنية، عند موضوع يبغاه يتخلص الآن، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فجاءت العروض. تخيل أن تبغى شيء تخلص لك معاملة، أو تبغى شيء معين فيك في خاطرك وتبغاه وتشتهيه، ثم يجيك واحد يعرض لك من هنا، والثاني يقول ابشر، والرابع يقول لك مالك هم، والخامس يقول الآن إن شاء الله نكلم وتنتهي القضية. تخيل الآن العروض تأتي سليمان، قال: عفريت من الجن أنا آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك. ابشر، تبغى العرش، ما يمديك تقوم، ما تتحرك من مكانك إلا هو قدامك. شوف العرض الآن جاء. قال: الذي عنده علم من الكتاب، جاء عرض الآن أقوى. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول أبدا، ولا تحتاج تقعد ساعة لين تقوم من مقامك، الآن أنت ترمش وتجده قدامك، والله ما تغمض عينك تفتح حل العرش قدامك. قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه، أنجز المشروع بنجاح، فلما رآه مستقرا عنده قال. شف حبيبي الغالي، إن قدرت سوي زي ما يسوون هؤلاء القوم فافعل إني لك ولنفسي من الناصحين. أول ما رأى العرش مستقرا عنده قال: بيض الله وجهكم يا شباب، والله ما قصرتوا، هذا الأبطال اللي عندي، أنا عارف أن معي رجيل أصلا. ها إيش قال؟ قال: هذا من فضل ربي. تقدر تسويها؟ تقدر؟ كل ما جاءتك بشارة ولا رسالة جوال تبشرك ولا أمر بخير، قبل لا تذكر وترسل رد للي أرسل لك البشارة، تقدر تسجد شكر لله؟ تقدر ما تذكر أحد إلا الله قبل الله؟ أول ما جاءت يا جماعة، ليش؟ هذا اللي فاهمين، عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول: اخترناهم على علم ويعلم أنه يستاهل، ما يذكر أحد قبلي. لأن من اللي خلق العفريت لي من الجن؟ من هو؟ الله. من اللي يسره لك يا سليمان؟ الله. من اللي جعل له القدرة أنه يجيب لك قبل أن تقوم مقامك؟ الله. من اللي حرك لسانه يقول لك أنا آتيك؟ الله. من اللي أعطى الرجل الذي عنده علم الكتاب، من اللي أعطاه العلم؟ الله. كلها الله، وإلى الله ترجع الأمور، عشان كذا ما يذكرون أحد قبل الله. قال: هذا من فضل ربي. وانتهت القضية؟ لا. يقول يعني يا جماعة كيف يتعاملون مع الأحداث اليومية؟ جته بشارة، يعني كم كان بيأخذ عشان يروح يجيب عرش ملكة سبأ؟ يسرها الله بسرعة. فلما جاء العرش قال: هذا من فضل ربي، إيش؟ ليبلوني. مشغول في إيش سليمان عليه السلام؟ فأهم شيء غير اللي نفهم إحنا، لما جينا خبر حسن وسعيد نفكر بشيء ثاني. هذا الرجل الصالح النبي العظيم قال: ليبلوني أأشكر. يقول هذا اختبار الحين، يقول الله يسر لي كل هذه عشان يختبرني الحين ايش بسوي. ليبلوني ايش؟ أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر، شوف كيف فاهم من هو الله. ومن شكر، يقول لو شكرت الحين إيش بيصير؟ فإنما أتتحصد يشكر لنفسه، بيعطيني أحسن منها، تقدر تسويها. ومن كفر فإن ربي غني، إيش غني؟ إيش غني عن العالمين، ولا حميد ولا كريم؟ ها، دائما تأتي غني حميد. هذه الآية غني كريم. شو معنى ليش غني كريم في الآية؟ لأن بعض الكرماء إذا ما شكرته يقطع عنك كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح في عرضه قال والله لا أعطيه بعد اليوم شيء. فالله سبحانه وتعالى يقال له وحثه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول الله أن عدم شكرك لي لن يقطع كرمي عنك. أي كرم من هذا سبحانه؟ إحنا عندنا يا جماعة نعمة أعظم النعم في العالم. بس أنا أقول الآن حبيبي الغالي قبل أن ننتقل من هالنقطة، اسأل نفسك كم خبر بشرت به سار وذكرت أحد أو رديت أحد الأحد قبل الله، كم؟ وكم مرة سجدت شكر لله قبل كل أحد؟ عندنا نعمة يا جماعة عظيمة. أحد الإخوة يسكن في نفس الحي الذي أسكن فيه وأعرفه معرفة جيدة، الرجل أنعم الله عليه، عنده سيارة جديدة وبيت جديد وزوجة وأولاد، أنعم الله عليه. وفيه واحد من إخواننا المسلمين جاء من إحدى الدول العربية، فضاق عليه حاله في الدنيا، فكان يعني أعزب وما عنده عمل وما أخرجه من داره إلا الحاجة، وجاي يدور عمل. فيقول صاحبنا أني كل ما ألقاه أقلطه عندي في البيت وأعطيه ما شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الرجل دائما يعني كثير الأسئلة يسألني، ما شاء الله كم عندك من عيال، ماذا السيارة حقتك، توك شريها الجديدة، يعني فيه شوي شيء من الفضول. يقول الشاهد لما تكلم معي وإذا جيت أنا يشوفني يعني أقول له والله بأدخل أرتاح، فالرجل يقول شكله عينه حارة شوي، يقول ما يقول إن شاء الله أبدا، ما قلت هذا يقول إن شاء الله، يقول والله يا جماعة إني أصبت بألم في ظهري شديد لا يطاق حتى ما عاد ذقت النوم. يقول أقابله يعني كل أسبوعين أسبوع ثلاثة أسابيع في المسجد، يقول كل ما رأيت الرجل شد علي ظهري، صار علي ظهري مرة. يقول فقلت أنا خلني أعزمه وأخذ من أثره وأغتسل وأسأل الله أن ينفع به. يقول ثم قرأت سورة يوسف. طبعا يا جماعة لا أحد بكرة يرسل رسالة جوال يقول عبد المحسن أحمد يقول لي يرسل سورة يوسف يطيب طيب الأظهر، لا، هو كان ورده اليومي وقرأ سورة يوسف، يعني مر عليها سورة يوسف. فيقول لما قرأت سورة يوسف عليه السلام وكيف نقل من غيابة الجب إلى بعد كم صفحة صار عزيز، وكيف مر على هذه الأحوال، يقول قلت أنا عندي أعظم سبب. يقول أنا كنت ناوي أعزمه ومشروع لي أن أعزمه، وهذا يا جماعة أخذ الأثر مشروع، وإذا استغسلتم فاغسلوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول الرجل قلت يا أخي ما دام إن هذا قول الله عز وجل ليش أنا أبتعد عن القرآن، والله لأدعو الله. يقول دعوت الله في سجودي، يا الله يا رب إن كنت تعلم من هذا الرجل أن ما به من ألم في ظهري إن من هذا الرجل، اللهم يا ربي إنك تيسر لي إني أخذ منه الأثر. يقول ألحيت على الله عز وجل، أعظم سبب أني ألح على الله سبحانه وتعالى. يقول فمرت الأيام واشترت له زوجته، هذا الرجل اشترت له زوجته جلكم الله جزمة جديدة غالية. يقول فقالت لي هذه يعني في مناسبة أول شيء ألبسها. يقول قلت لا والله ما ألبسها إلا في صلاة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول والله قلت لا إلا أطبقها الآية أني أخذ أحسن لباسي في أحسن يوم. يقول طلعت مبكر الساعة 10 ورحت أول مرة ألبسها. يقول جيت عند باب المسجد يقول وحطيت الله يعزكم الجزمة في مكان، وتوني داخل قال لي شيطان تراها جديدة وغالية راح وزها شوي. يقول فرجعت وحطيتها في مكان ما أحد يشوفه. يقول دخلت المسجد توني معدي مكان الروضة وبأكبر للسنة لواحد طقني مع ظهري. يقول ألتفت إلا هو صاحبنا. يقول والله يوم سلمت عليه كأنه ضاربني بسطورة في ظهري. يقول شد علي ظهري شدة عجيبة. يقول قلت في نفسي إن شاء الله بعد الوعد بعد الصلاة أباخذه وأعزمه وبأخذ منه إن شاء الله. يقول فقلت ليش أقول له؟ هذا مسكين ما يملك شيء، الأمر عند الله، خلني أنا أصلي والله يدبرها. يقول لما شفت تدبير الله ليوسف عليه السلام ما احتاج لأحد يوسف عليه السلام، قلت والله يدبرني الله عز وجل. يقول فسجدت وطولت السجود، قلت يا الله يا رب أنت أعلم ما أحس في ظهري، يا ربي أنت أعلم بالظهر، يا الله يا من قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، يا الله يا رب إن كنت تعلم أنا حسيت بألم زاد مع شوفتي هذا الرجل، إن كان فيه خير أنك تجعلني أعزم بعد صلاة. يقول أنا هذا يعني مبلغي من العلم أني بعزمه، يعني هذا تفكيري تخطيطي. يقول أول ما خلصنا من الصلاة طلعت ما لقيت الرجل، طلعت من باب المسجد وأدور جلكم الله الجزمة موزيها ما هم فيه، سرقت. يقول قلت لا إله إنا لله وإنا إليه راجعون. حر الرياض حر. يقول حم شلون أرجع؟ رايح رجلي، أنا محتسب الأجر كل خطوة بحسن، شلون أرجع؟ يقول فجاني إبليس قال قايل لك لا تدعي، كل ما تدعي يجيك مصيبة أنت. يقول أنت كل ما تدعي يجيك مصيبة، لا تدعي. الشيطان يقول له، يقول أنا أدور قلت والله العظيم، يقول أقول في نفسي، يقول الشيطان يعني معي عدو. يقول قلت في نفسي والله العظيم إنها خير، وإن والله العظيم ضيعت هالجزمة جلكم الله إنها خير ما أراه أنا ويعلمها الله. يقول قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأنا قاعد في صراع مع الشيطان واتذكر صورة يوسف عليه السلام، يقول له واحد يطق ظهري وألتفت لمن هو؟ صاحبنا جابه الله عز وجل. يقول والله ما شفته في المسجد. يقول لما جاء قال لي سلامات، هو دائما يحب الأسئلة وش فيك وش ما عندك. يقول فقلت له والله بدون ما في شيء الحمد لله، بس ضاعت سرقت إن شاء الله الجزمة. يقول فجاني الشيطان قال، يقول لما قعدت أدعي قلت يا الله يا رب اللي أخذ الجزمة هذا إن كنت تعلم أنه محتاج، يا الله يا رب أنك تغنيه بفضلك وتكون آخر سرقة له، وإن كان ما هو محتاج يا الله يا رب أنك تهديه وتغنيه بفضلك عمن سواك ما دامه مغتني. يقول فجاني الشيطان قال تدعي له بعد؟ يقول الله يقطع رجليه. قلت لا الله يهدي. يقول صراع مع الشيطان. يقول الرجال هذا قال لي أنت الحين بتروح لبيتكم خذ نعالي، شوف كيف جابها الله، نعال مليانة عرق يعني مو بأثر في ذا الحر، الجزمة مبلولة. يقول قلت لا إله إلا الله، أقول في نفسي والله لا أسجد شكر بس خليك تدخل. يقول قال لي طيب لا أنت وشون بتروح؟ قال أبدا أنت خذ، أنا ما أصل أنا ما تسننت. يقول رد شوف كيف جابها الله، يقول أنا ما تسننت أصلا، أنا يوم شفتك خارج أبلحق عليك وبعدين أرجع أتسنن، فأنت رح لبيتكم وجب نعالك أجلكم الله بعدين عطني نعالي بالسيارة. يقول وأنا رايح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دخلت البيت أخذ النعال وسطل الموية وأحط النعال في الموية أمتل العرق. يقول فقالت لي زوجتي وش هذا؟ وين جزمتك؟ قلت الله يعوضنا بخير. يقول فرحت وأنا أشكر الله، يقول سجدت شكر في وين؟ في البيت. يقول لما رجعت للمسجد قلت للرجل تعال وصلك البيت، البيتك وساكن في غرفة تعال وصلك. قال لا والله أنا مشغول بروح مشوار. قلت ما يخالف أنا وديك. يقول في يوم وديته عند البيت قلت وين بتروح؟ قال أبغى أروح المغسلة. ش عندك؟ قال بروح أغسل ثيابي. قلت جابك الله، تغسل ثيابك في المغسلة وأنا موجود؟ أنا أغسل ثيابك. يقول قال لا والله. قلت لا والله كيف لا والله؟ يقول قال لا والله يا شيخ ما تغسلها في المغسلة كلها برلين. قلت أنا أغسلها لك يا أخي. قلت سبحان والله فكر فيها العظيم سبحانه. قلت أنا لو أخطط مستحيل أوصل هالقضية، ما أخطط على الثوب، أنا مخطط بس أنا يأكل وأخذ من بعده ولا شيء. يقول فجاء وطلع الكيس إلا ثوب أسود في الصيف، والله يقول مو بعرق، ثوب أسود متغير لونه وشماغ. يقول تبغاها مستعجل؟ ولا تبغاها عاد؟ والله لا أجيب لك إياها لو تبيها الحين، أغطها وشيفها لك. قال له والله ما ودي أكلف عليك وصراحة أحرجتني. قال أبدا لا والله، البيت موجود والمغسلة موجودة. يقول أخذت ستوب ودخلت، وزوجي تعرف القصة، قالت وش هذا؟ قلت هذا ثوب الرجال. وشلون أخذته؟ قال جابها الله. يقول والله يا جماعة حطيته في الموية طلعت الموية سودة، اغتسلت بالموية والله ما عاد حسيت بظهري. ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا جماعة لازم نعرف من هو الله، لازم نثق في الله عز وجل. أسأل الله جل جلاله أن يشرح قلوبنا وقلوبكم وصدورنا وصدوركم لذكره. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا وإياكم في رضاه. أسأل الله جل جلاله أن يذيقنا وإياكم برد عفوه وحلاوة مناجاته. اللهم يا رب إنا نسألك في هذا المقام سؤالا عظيما لا تردنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا رب عرفنا قدرك يا رب مما تؤتينا من الخير. اللهم عرفنا قدرك بزيادة الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا يقينا كاملا وتوكلا عليك وحسن ظن بك تاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب إن في صدري وصدور أحبتي هؤلاء أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات. اللهم لا تفرقهم من مجلسهم هذا ومن يشاهد هذا اللقاء وفي صدر أحد منهم أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفض هذا اللقاء، إن ذلك عليك يسير. اللهم أقر عيوننا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك. اللهم إنا لا نعلم ما أمامنا فاجعل يا رب ما أمامنا كله خير فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم ارحمنا في هذا المقام رحمة تبلغنا بها الفردوس الأعلى، واجز يا رب عنا من حضر ومن صور ومن جاء ومن نسق هذا اللقاء خير الجزاء. اللهم اغفر لمن حضر من الإنس والجن واجعلنا بعد هذا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن كنت أصبت في شيء فمن الله وحده، وإن كنت أخطأت فوالله ما لم تروا أكثر مما رأيتم. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم ما ستر وأن يستر ما علم، إن ربي على ذلك قدير. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله.